وأذكر في مناظرة جرت لي مع بعض اليهود. إلى هنا أحسن عليكم. لا نعم يا محمد. اجتماع الجيوش الإسلامية فيصل.